الصفحة 63 بعد 104، الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: الله يتوفى الأنفس حين موتها. إخباره أنه يتوفى الأنفس وإضافة الفعل إلى نفسه لا ينافي أنه قد وكر بذلك ملك الموت وأعوانه، لأنه تعالى يضيف الأشياء إلى نفسه باعتبار أنه الخالق المدبر، ويضيفها إلى أسبابها باعتبار أن من سننه تعالى وحكمته أن جعل لكل أمر من الأمور سببا. تفسير السعدي. السؤال: كيف تجمع بين كون الله يتوفى الأنفس وكون ملك الموت هو الذي يتوفاها؟ الوقفة الثانية: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، أي لدلالات على قدرته، حيث لم يغلط في إمساك ما يمسك من الأرواح وإرسال ما يرسل منها. قال مقاتل: لعلامات لقوم يتفكرون في أمر البعث، يعني أن توفي نفس النائم وإرسالها بعد التوفي دليل على البعث. دليل على البعث. تفسير البغوي. السؤال: بين وجه دلالة إمساك الأنفس ثم إرسالها في النوم على البعث. الوقفة الثالثة: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. ولما كانت الشفاعة أمرا معنويا كان معنى ملكها تحصيل إجابتها، والكلام تهكم، إذ كيف يشفع من لا يعقل؟ فإنه لعدم عقله لا يتصور خطور معنى الشفاعة عنده، فضلا عن أنه تتوجه إرادته إلى الاستشفاع، فاتخاذهم شفعاء من الحماقة. تفسير ابن عاشور. السؤال: كيف كان التهكم بالمشركين لاتخاذهم الأصنام شفعاء؟ الوقفة الرابعة: قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض. نص في أن الشفاعة لله وحده، كما قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فلا شافع إلا من شفاعته. تفسير القرطبي. السؤال: هل يملك أحد غير الله تعالى الشفاعة؟ الوقفة الخامسة: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. معناها أن الكفار يكرهون توحيد الله ويحبون الإشراك به، ومعنى اشمأزت انقبضت من شدة الكراهية. تفسير ابن جزي. السؤال: كيف تستدل بهذه الآية على أن التوحيد شامل لأعمال القلوب؟ الوقفة السادسة: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ووصف فاطر السماوات والأرض مشعر بصفة القدرة، وتقديمه قبل وصف العلم لأن شعور الناس بقدرته سابق على شعورهم بعلمه، ولأن القدرة أشد مناسبة لطلب الحكم، لأن الحكم إلزام وقهر، فهو من آثار القدرة مباشرة. تفسير ابن عاشور. السؤال: ما مناسبة الآيات الكريمة لما قبلها؟ الوقفة السابعة: وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. عن مجاهد قال: عملوا أعمالاً توهموا أنها حسنات فإذا هي سيئات، ويجوز أن يكونوا توهموا أنه يغفر لهم من غير توبة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون من دخول النار. وقال سفيان الثوري في هذه الآية: ويل لأهل الرياء، ويل لأهل الرياء، هذه آيتهم وقصتهم. وقال عكرمة بن عمار: جزع محمد بن المنكدر عند موته جزعا شديدا، فقيل له: ما هذا الجزع؟ قال: أخاف آية من كتاب الله. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، فأنا أخشى أن يبدو لي ما لم أكن أحتسب. تفسير القرطبي. السؤال: هل يمكن أن تجد ما تظنه حسنات يوم القيامة سيئات؟ معاني الكلمات: يتوفى، يقبض، اشمأزت، نفرت، فاطر، خالق ومبدع، الغيب والشهادة، السر والعلانية، يحتسبون، يظنون ويتوقعون. العمل بالآيات. العمل الأول: قل: اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. العمل الثاني: اذكر الله تعالى بمأثورات متنوعة من الذكر. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. العمل الثالث: حدد عملا أنت متردد في صحته، واسأل أحد العلماء عن حكمه. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. التوجيهات. التوجيه الأول: تفكر ساعة خير من قيام ليلة بلا تفكر، كما جاء عن بعض السلف. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. التوجيه الثاني: الشفاعة كلها بيد الله تعالى، فاطلبها منه سبحانه. قل لله الشفاعة جميعا. التوجيه الثالث: احرص على تفقد عملك من إخلاص النية وموافقته للسنة. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون.